او في المشروع ايه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب، وهذا الترتيب واجب عند مالك وابي حنيفة، وعند الشافعي واحمد يخير فيمكنه ان يحلق ثم يذبح. قال: وفي الحد تحللان يحصلان بثلاثة اشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الافاضة مع سعيه ان لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فاذا فعل الثلاثة حصل التحللان، يعني حل له الثياب والطيب والنساء. واذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الاول اي اثنين كانا، يعني لو على سبيل المثال رمى الجمرة ثم طواف طواف الافاضة ولم يحلق اجزأه ذلك وحل، واذا طاف طواف الافاضة اولا ثم رمى الجمرة فانه ايضا يتحلل، او طاف طواف الافاضة ثم حلق على قول من يجوز عدم الترتيب ويراه مستحبا فقط. والصحيح انه انما يسقط للعذر، والا فليحافظ على الترتيب. قال: ويحل بالتحلل الاول جميع المحرمات الا الاستمتاع بالنساء، فانه لا يحل الا للثاني. وقيل يباح منهن غير الجماع بالتحلل الاول، يباح منهن مثلا القبلة واللمسة. يقول: وهو قول بعض اصحابنا. وللشافعي قول انه لا يحل بالاول الا اللبس والحلق وقلم الاظفار والصواب ما سبق انه يحل كل شيء الا النساء. قولها في الرواية الاخرى: ولحله حين حل قبل ان يطوف بالبيت، فيه تصريح بان التحلل الاول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف، وهذا متفق عليه، الحلق الذي يكون بعد الذبح لقوله: فلا أحل حتى أنحر هدي. الذريرة هي قناب قصب طيب يداء به من الهند. الوبيس البريق واللمعان، والمفرق فرق الشعر. يعني قول ابن عمر: ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا، وقوله ينضخ طيبا اي يفور منه الطيب، ومنه قوله تعالى: عينان نضاختان يعني تفوران. وقيل ينضخ طيبا وهو متقاربان في المعنى. قال القاضي: النضخ اقل من النضح، وقيل عكسه وهو اشهر واكثر، وهو ان النضخ اشد من النضح، فوران الشيء. قولها: ثم يطوف على نسائه. قد يقال قد قال الفقهاء: اقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ جوابه من وجهين: احدهما ان هذا كان برضاهن، ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان. والثاني ان القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجبا في الدوام؟ فيه خلاف لأصحابنا. قال أبو سعيد الاصطخري: لم يكن واجبا، وإنما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا. وقال الأكثرون كان واجبا على قول الاصطخري لا إشكال. هذا من أدلة قول أبو سعيد الشافعي الاصطخري أنه لم يكن واجبا، وهو الصحيح لقول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. بعد ان ذكر ازواجه التي اتى اجورهن، وكل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كل من اباح الله له الزواج منهن قال بعد ذلك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. فدل ذلك على ان القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. اما غير النبي عليه الصلاه والسلام فلا يحل له ان يطوف على نسائه في ليلة واحدة إلا برضا صاحبة النوبة. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. يقول السائل: ما الفرق بين إصرار النية في جميع العبادات والجهر بها في الحج والعمرة؟ نقول: لا يشرع الجهر بالنية في الحج والعمرة، فإنما يشرع الجهر بالتلبية، ويشرع تسمية النسك في التلبية. فأما من يجهر بالنية حتى في الحج والعمرة فبدعة، مثل من يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي.

طالما أنه سافر الحج فليحرم بعمرة، فإذا قضاها ذهب إلى جدة فعمل، أو إن عجز عن ذلك فليذهب إلى عمله، فإذا جاء وقت الحج أو سمح له بالحج والعمرة فليذهب إلى ميقات أهل مصر يعني الجحفة أو رابغ فيحرم من هناك، والله أعلى وأعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، صححه الألباني في ابن ماجه. مع كونه فيه مقال كثير، إنما حسنه الشيخ الألباني، وفي المسألة في تصحيح مثل هذا الحديث اجتهاد. فهل يدل على أن الحج واجب على الفور؟ نقول لا يدل، بل يدل على غير ذلك، حيث قال من أراد، فجعل الأمر إلى إرادته، فهو يدل على المبادرة، وأن الإنسان إذا أراد فلا يؤخر تنفيذ هذه الإرادة. لكن قوله من أراد الحج دليل على أن ذلك ليس بواجب على الفور، والله أعلم. بلغه عن بعض المشايخ أنه أفتى أنه يجوز من عليه صوم من رمضان أن يصوم 6 من شوال بنية القضاء وبنية النافلة. هذا القول غير صحيح، وذلك أن الحديث إنما جعل الفضيلة لمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، هذا ما صام رمضان ثم أتبعه بست، إنما كان يقضي، فالصحيح أنه يلزمه القضاء أولا، أو إن صام التطوع على أنه يصوم القضاء بعد ذلك فإنما يتم له الثواب إذا قضى، عند ذلك يقال قد صام رمضان. قال ابن القيم أن الإمام أحمد روي عنه أن الأضحية تجزئ عن العقيقة، هذه مسألة ليس فيها نص والله أعلم، فإن وجد سعة فينبغي أن يكون العقيقة ذبح غير الأضحية، وإن لم يجد فأرجو أن يجزئ لأن كلاهما نافلة، والله أعلم. فلو أخر العقيقة إلى يوم الأضحية إلى يوم الأضحى ونوى الأمرين أرجو أن يجزئه لكونهما نافلتين. كان في سفر وتحرك الأتوبيس قبل الفجر ووصل بعد الشروق، هل يصلي الفجر في الأتوبيس خصوصا أني غير متوضئ؟ هل أتيمم وأصلي خاصة أني سأكون غير مستطيع القيام ولا سأتوجه إلى القبلة، ولو أخرت الصلاة حتى الوصول أكون آثما؟ باتفاق العلماء لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى أن تصل، فإن أمكنك النزول وجب عليك النزول، إذا جاء الفجر نزلت فأخذت مواصلة أخرى وصليت على الأرض متجها إلى القبلة، أو طلبت النزول لأي سبب من الأسباب وصليت على الأرض، فإن عجزت وخفت من فوت الرفقة ولو مواصلة أخرى على الطريق الذي تسلكه فتصلي على الدابة، أما القيام فيمكنك أن تصلي قائما، إذا لم تجد الماء في المكان تيممت وصليت وإلى جهة القبلة، لأن الناس يقفون في الأتوبيس وغيره يستطيعون القيام، ولو ممسكا لا يلزم أن يقف واضعا يديه على صدره، بل يمسك بما حوله ويقف، فالناس في الأتوبيسات ربما يكون الواقفون أكثر من الجالسين، فيمكن أن يصلي قائما ويركع، وإن عجز عن السجود سقط عنه السجود وأجزى عنه بالإناء، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد الشروق. هل على القطن زكاة؟ تجب الزكاة في القطن على مذهب الإمام أحمد فقط وهو أحوط، وأما الراجح فأنه لا تجب فيه الزكاة، ليس بمقتات، والله أعلم. المقتات المدخر هو الذي تجب فيه الزكاة، والله أعلم. نعم صدقيه، إن أراد أن يتصدق بالقطن